غير الايه التجارة. لكن لماذا نص على التجارة؟ هل لا يكون المال حلالا الا في التجارة؟ لا، ليس هذا المقصود، ولكن لان التجارة هي اكثر المعاملات والمعاوضات، جاء التعبير بها. وتطلق التجارة على جزاء الاعمال من الله، على يقول على وجه المجاز، على وجه المجاز. ومنه قوله تعالى: هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله لاموالكم وانفسكم. سمى الايمان بالله والجهاد في سبيل الله تجارة مع الله، تجارة مع الله. والكثير من الناس يستعمل هذا، يعني يقول انا اتاجر مع الله في الصدقة، في بناء المساجد، في بناء المستشفيات، في بناء المدارس، في غرس الاشجار، في حفر الابار، الصدقة على العموم. ها، يقول انا اتاجر مع الله، واضح؟ وهذا تعبير القرآن الكريم. وقوله يرجون تجارة لن تبور، يرجون من هم؟ الذين يتلون كتاب الله. فالذين يتلون كتاب الله يتاجرون مع الله، وهي تجارة غير بائرة، يعني غير خاسرة. قال: واختلف العلماء في التراضي، فقالت طائفة: تمامه وجوبه بافتراق الابدان بعد عقد البيع. تمام التراضي وجوبه بافتراق الابدان بعد عقد البيع، او بان يقول احدهما لصاحبه: اختر، اللي هو ايه كما يسميه اهل الفقه الخيار، كما في الحديث الصحيح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، او يقول احدهما لصاحبه اختر. واليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين، وقال به وبه قال الشافعي والثوري والاوزاعي والليث وابن عيينة واسحاق وغيره. وقال مالك وابو حنيفة: تمام البيع هو ان يعقد البيع، او ان يعقد البيع بالالسنة، فيرتفع بذلك الخيار. واجابوا عن الحديث بما لا طائل تحته، يعني جوابهم عن الحديث صرفا لإيه؟ لظاهره. والشوكاني يقول ان كلامهم لا طائل تحته، يعني ايه؟ لا يسمن ولا يغني من جوع. واضح يا مشايخ؟ وقد قرئ تجارة بالرفع على ان كان تامة، وتجارة بالنصب على انها ناقصة. عارفين الافعال الناقصة والافعال التامة؟ تعرفونها؟ الله أعلم. طيب، الفعل الناقص هو الذي يرفع اسما وينصب خبرا، اللي هو الأفعال الناسخة التي تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الاسم، الأفعال فترفع الاسم وتنصب الخبر، هذه تسمى أفعالا ناقصة. ويعبرون تعبيرا اخر، يقولون: هو الذي لا يكتفي بالمرفوع، بل لابد معه من المنصوب. المرفوع والمنصوب الذي عنده، ها، المرفوع يسمى اسمه، والمنصوب يسمى خبره. الفعل التام هو الذي يكتفي بالمرفوع. وبعبارة اسهل وايسر، ونقول: الفعل التام هو الذي يرفع الفاعل او نائب الفاعل. يرفع الفاعل ان كان ايه؟ مبنيا للمعلوم، ويرفع نائب الفاعل ان كان مبنيا للايه؟ للمجهول. واضح ولا غير واضح؟ خلق الله الانسان، هذا فعل مبني للمعلوم، صحيح؟ يرفع الفاعل لفظ الجلال الله. خلق الانسان مبني للمجهول او لما لم يسمى فاعله احسن، ها، او للمفعول، والانسان نائب فاعل. فكل منهما الذي يرفع الفاعل او يرفع نائب الفاعل يسمى فعلا ايه؟ تاما.